Millie die schouwen en weet als zor. Millie die voorhoudt al wel match. Millie die agent, maar dit al watch. Mij al maken aan mijn bit botter. Finesse kutier, bil hela. Zij hem dan mis hela. Awadda mis derwela. Bimink kutier, bishela. Hattila alaikum dalba. Adin binus na el max. Adin nikosa fissas. فكر بس في الوقت مفيش حد الحب جالب فكر روح اتكلم سالب فرحة معهم دي بالقالب وابقى الطالب بالمثال بيس مود اوتوماتيك بيس مود انت قالب بوسع لك المدارك صرتش كله عارف ده كله عايز سيد عايز بيك بابلو بولو توب اون بيك عايز تاكل ايه هنشيب طبق النهار ديناميك Bitch rockstar I'll be Smilly rockstar I'll be Smilly da flow balayin da Ew maraki harabna almawazin ya Smilly ana cool ana beez O maaya kis da dool masatil ya Ana masoor I'll be Ana kalb ana sheik o maaya fisrir ya Kossor nota masil O mafish maati zayna biti ya يا هباء كله هيتنك مفيش حساب انا تلفان روحوا قولوا للشباب عرفوهم اني لو نزلت الحلبة معاهم هاخد الحزاب هوقعهم بالكلام هحاربهم بالسلام مع ذلك انا جرم جرم جرم جرم جرم جرم جرم جرم يا حدش فيهم جرم جرم يا عرفوهم اني جرم يا اما جرم جرم جرم يا كلهم فاهم اما جرم جرم جرم يا اما جرم جرم جرم صاحبي اديني سلاح عشان اصطاد معاك كلاب واجي وراهم واطاردهم كل حته هطاردهم كل حته كدمان حرب سايبه علامات عايزيني اعمل زي الناس عليهم بعمل زي الناس ماليش في السكك الشمال زي الجود وزي الباب زي الفود وزي المال الشمس قصدك كان في لاب